أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المؤنث اسم أو صفة. كان البحث مع الإخوان في جموع تكسير الاسم الثلاثي المزيد فيه، والحرف الزائد في المرتبة الثالثة وهو حرف مد. ما قرأناه من الجموع في هذا الباب يعني كانت المذكر، بل الآن يقول المؤنث نفس الباب يعني، لكن المؤنث زائد المزيد فيه، ثلاثي مزيد فيه، والزائد ماذا؟ حرف مد. قال المؤنث اسم أو صفة. المؤنث ما يكون اسما وما يكون ماذا؟ صفة، كما ماذا في المذكر. الاسم نحو حمامة، رسالة، ذؤابة، هنا الزائد ألف، المدة ألف، هذه الأسماء الثلاثة، حمامة، رسالة، ذؤابة، هذه الزائد ماذا؟ المدة ألف. ونحو سفينة، المدة ماذا؟ ياء. ونحو ركوبة، المد ماذا؟ واو. كلها على فعائل، هذه الأسماء تجمع ماذا؟ على فعائل منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع بعد، صح؟ فعائل يعني الواو، الألف والواو لا تقلب همزة بعد الألف، واضح؟ مثلا رسالة، رسائل، الألف ماذا تقلب؟ ماذا تقلب همزة؟ نعم. ذؤابة، ذآئب، صح؟ حمامة، حمائم، سفينة، سفائل، هكذا كل اسم على هذا الجمع. طبعا لا جمع مثل لعل، لا جمع آخر مثل سفينة سفن تجمع كذلك، صح؟ حمامة، حمام مثلا تجمع، ولكن أيضا تجمع على عل هذا الجمع فعائل، فريدة، فرائد، عجوز، عجائز، وهكذا، كتيبة، كتائب. فإذا هذه تجمع على ماذا؟ على فعائل. بعض الكتب الشرفية يعطي قاعدة يقول الثلاثي المزيد فيه الزائد فيه حرف واحد لمرتبة الثالثة وهو حرف مد، يجمع على فعل مطلقا، لكن ما رأينا نحن مو مطلقا يعني، المذكر يختلف عن المؤنث، صح؟ المؤنث يجمع ماذا؟ على المؤنث. وإذا كان اسما لا صفة، اسما لا صفة، الاسم يقول يجب كلها على فعائل، واضح هذا؟ نعم. ننتقل إلى الصفة. الصفة كيف؟ قال الصفة نحو صبيحة، من الصباحة، الجمال وهو الجمال، على صباح وصبائح، لو جمعان صباح تعال وصبائح ماذا؟ فعائل، لو ماذا؟ جمعان. كما قال صبيحة أيضا مد بعد، يعني الزائد حق مد المرتبة الثالثة، لكن صبيحة ليس اسما صفة. وجاء خلفاء، يعني جاء خليفة، لكن يناقش يقول قد يكون هذا جمع خليف. وجاء خلفاء وجعله جمع خليف أولى، يعني نقول خلفاء جمع خليف أولى من ماذا؟ جمع نقول مثلا خليف، لكن الآن المتكس في أذهاننا ماذا نقول؟ الخليفة فلان مثلا، خليفة جمعه ماذا؟ خلفاء. هو اللي يقول يعني الصفة إذا كانت فعيلة تجمع، فعيلة تجمع على فعال وفعائل. كيف جاء على فعلاء؟ يقول هذا الأولى أن نقول ليس جمع خليفة، بل جمع ماذا؟ جمع خليفة. وجاء خلفاء، يعني هذا الأخ سأل مثلا يقول يكون على كذا وجاء كذا، صح؟ يعني الأكثر يجمع على فعال وفعائل، لكن يجمع أيضا على ماذا؟ فعلاء. طبعا هو يناقش ولا يقول هذا على جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ جمع خليفة، لا خليفة. وجاء خلفاء وجعله جمع خليفة أولى، مبتدا وخبر، جعله مبتدا أولى ماذا يكون؟ خبر. من جعله جمع خليفة، لماذا؟ لكثرة مجيء فاعل على فعلاء، نحن كرماء وخلاء مر علينا كريم كرماء شريف شرفاء مثلا أشراف وشرفاء أشراف وبخلاء والحمل على الأكثر أولى بليد. هذا مر علينا كثرة مجميع فعل على فعلاء فهذا إذا نجمع نحمله على الأكثر فنقول مفرده ماذا؟ خليفة لا خليفة. ونحو عجوز على عجائز بني عجوز عجائز فهذه تفاصيل ما زيادته مادة ثالثة. كل هذا ما قرأناها مذكر المؤنث خلاص انتهى يعني الآن نقطة يعني ما مفرده ثلاثي مزيد فيه والزائد في المرتبة الثالثة حذف مدخلص انتهى سواء كان اسما أو صفة مذكرا أو مؤنثا. ننتقل إلى ما كان ما مزيد فيه وزائد ألف في المرتبة الثانية يعني مزيد فيه الزائد في المرتبة الثانية ويكون ألفا. إذا يقول ومن المزيد فيه ما زيادته ألف ثانية ألف ثانية يعني ألف في المرتبة الثانية يعني ألف واقع بين الفاء والعين. هناك كانت الزيادة واقع بين العين واللام هنا بين الفاء والعين وتكون ألفا وزن فاعل فاعل فاعل أو فاعلة فاعل أو فاعلة يعني مذكر فاعل مؤنث فاعل ولكن قد يكون المؤنث أيضا فاعل مثل حائض حائض فقط خاص المؤنث وزنه فاعل مو فاعلة لكن خاص واحد المؤنث. ومن المزيد فيه ما زيادته ألف ثانية وذلك فاعل اسما أو صفة قد يكون اسما إخواني قد يكون ماذا صفة. الاسم مذكر أو مؤنث الصفة أيضا تقول قد يكون مذكر أو مؤنث والاسم مذكر أو مؤنث. المذكر كاهل كاهل مو صفة إخواني اسم. ما معنى كاهل؟ وهما بين الكتفين. طبعا مثلا هنا الاستغبالي إذا تراجعون يأتي أعطي القواعد كلية طبعا تأخذ وقت كثير يعني ذلك من نشير إلى هذا ما أشار إليه الاستغبالي وحقيقة يأخذ وقت كان سنة كنا حقيقة سنة سنة الله يخلص سنة سنة الله يخلص الكتاب مو ضرور يعني واحد لكن كان مراجع مو كتاب درس وإنما كان تحقيق يعني مثلا. والاسم مذكر ومؤنث المذكر كاهل وهما بين الكتفين على كواهل يجمع فاعل يجمع على ماذا؟ فواعل. وجاء حجران فعلان بالحاء والجيم حاء وجيم والراء المهملة يعني مو منقوطة مو حجران حجران. وما معنى حجران؟ لما يمسك الماء من شفة الوادي حاجر مفرده ماذا يكون؟ حاجر فاعل بعد حاجر جمعه حجران. وجنان جان جان جان يعني أصله جان إدغام صار في إدغام يعني أصله مفرده جان جان وأصله جانين مثل ماد ماجد فاعل بعد صح ولكن حصل في إدغام هنا الإدغام ماجد نسكن الأول وندغمه ماذا في الثاني سبجان فجمعه على ماذا على ذو فعلان جنان. ويقول هنا لأبي الجن لكن استرابادي في شرح يقول لعالم من عوالم يعني من المخلوقات والجان كل يعني اسم جنس يعتبره اسم جنس لكن هنا يقول لأبي الجن جان يعني مثلا آدم أبو البشر اسمه آدم أنا كل واحد يطلق عليه آدم هذه هو لعله من ماذا خلق الجن يعني يقول أبي الجن يعني هو الأول جن ما سموه بعد هذا صحيح راجع لا آدم خب اسمه آدم أبي البشر لكن أنا كل واحد أن كل إنسان يطلق عليه آدم يطلق عليه آدم آدم نعم ابن آدم آدمي وفي أحد يطلق مثلا جاني قلت نعم آدم مو آدمي آدم يعني أسبوع لا آدم آدم ذلك بس يعني أقول لعله من هذا مبيع في مناقش يمكن أنا وعي ناقش ابن ابن آدم يعني دليل ما يطلق عليه آدم ما يمكن أن يقول ما يطلق عليه خلاص يطلق عليه فاش الحمد لله عليه يطلق عليه خب يا يعني إذا كلام صحيح نخضع من كلام الحق يلي صح يلي صح نعم على كل هذا يقول هنا جنان جمع جان وجان لابن آدم لابن الجن أنا قلت لابن آدم لابن الجن لأبي الجن أو عالم من عوالم المخلوقات وهذا الجان المعروف الجن المؤنث لهذا بالنسبة للمذكر صح فاعل والمؤنث نحو كاذبة فاعلة وكذلك ضاربة صح طبعا ضاربة صفة لكن هنا ماذا في الأسماء نقول في الاسم كاذبة وهي من الفرس حيث يقع عليه مقدم السلج يقول هذا معناه معنى كاتله وهذا وهي من الفرس حيث يقع عليه مقدم السلج يجمع على ماذا على كواسد قواعل صار واضح نعم جمعهما واحد وقد نزلوا فاعلاء هذا بعد مو فاعله فاعلاء صح زيادة الألف أيضا فاعلة يعني فيها زيادة بين فاء والعين وفيها ألف ممدودة في آخر ألف ممدودة يقول هذه الفاعلة الألف الممدودة تنزل منزلة التاء في التأنيث بمنزلة ماذا منزلة فاعلة فاعلة بمنزلة فاعلة لماذا فاعلة بمنزلة فاعلة لأن كلاهما فيه علامة التأنيث فاعلة علامة التأنيث التاء وهنا علامة التأنيث الألف الممدودة الألف الزائدة الألف الممدودة فلذا جمعهما يكون واحد جمع كليهما على ماذا على فواعل لاحظوا يقول وقد نزلوا فاعلا منزلته يعني منزلة فاعلة الها يعود على فاعلة منزلة فاعلة يعني منزلة ما فيه التأنيث لماذا لاشتراكهما في زيادة علامة التأنيث على فاعل فاعل مذكر فاعل مؤنث فاعل أيضا مؤنث فاعل الثالث التأنيث فاعل الألف المنزل التأنيث فقالوا قوافع ونوافق ودوام دوام بل وثواب الثواب ينصره ثواب فواعل كل فواعل قوافع جمع قافعة ونوافق جمع نافقاء ودوام جمع داميما داميما لكن أدغمة الميم في الميم فصار داما داما هذا مو همزة ألف هذه فاعلة مو فاعلة ليست همزة ألف هذه خلي همزة عليها هذه لا خطأ داما وثواب سابياء هذه ثواب يعني علة أوال جوارن أصله ثوابيو فما هذا قانون ثوابيو لذا قال فقالوا قواسع قواسع ونوافق ودوام دوام دوام لا خطأ من عندك الدوام بالتنوين لا دوام من دون تنوين لأنه فواعل ممنوع من الصرف أنا بن خطأ قلت دوام اشتباه دوام وثواب لا هنا تنوين لأنه حذفت الياء وعوض عنها ماذا بالتنوين يعني التنوين عوض هذا عوض عن حرف في قافعة ونافقاء ودامة وسابياء وإنما قلبت ألف فاعل وفاعلاء وفاعلاء وأول تشبيها بالتكسير بالتصغير يعني على انتفاع لاحظوا فان فاعل فاعل فاعل إذا ألف الزائدة قلبت ماذا واوا يقول هذا من باب التشبيه لأن في التصغير في باب التصغير قلبت واوا هنا أيضا قلبناها ماذا واو بعد كنا نراجع التصغير شو كيف في مثلا قائم قويم صح لك ماذا علينا قوي قلبت ماذا الألف ماذا واوا هنا للتشبيه بين التثقيف هسه شنو وجه إذا الأصل بري نرجع على الأصل يعني هذا يعني بدي يقول الألف أصلها واو أو لا مو أصل واو لكن نحن تقلب واو حملا على ماذا على التصغير أنا راجع في كتاب الاستراباني شحن السباد ما رأيت هذا التعليل يجزون هذا وجه التعليل لماذا يعني لماذا قالوا واو تشبيها بالتشبيه بالتصغير مثل لعله هناك الاستراباني يذكر أشياء ما يذكر هنا ما رأيت يعني لو أنا ما تمكنت توجهني بالسرعة لأنه راجع في يعني مراجعة سريعة وقال ممكن يراجعون يشوفون يعني شنو لماذا هذا التشبيه فقط توجيه هذا لا على فقط توجيه على أي حال لو ألف ماذا تقلبوا واو بعدين يجي يبين معاني هذه المفردات شنو معنى القاصعة وشنو معنى النافقة من مميزات هذا الكتاب إخواني يشير إلى المعاني اللغوية أحيانا هذا يشير إلى المعاني اللغوية باختصار يقول والقاصعة زحو مو حزون زحو من زحر يربوع يربوع زحر كاتب حجر خطأ لا زحر من زحر يربوع الذي يقصع فيه أي يدخل فيه قاصع من القصع يقصع فيه يعني يدخل فيه بيّن لك معنى القاصع يعني قاصع من القصع يعني الدخول أي يدخل فيه والنافقة أي من يقول نفق نفق من هذا الباب والنافقة إحدى زحراته التي يكتم ويظهر يكتم ويظهر غير ويظهر غيرها يعني يحفظ مثلا نفق ثم يخلف هذا النفق ويحفظ غيره بل ويظهر غيره يعني هو عنده في النوع تكتيك حسون تكتيك حمد لعله حتى لا يصبر يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء يعني هداية تكوينية هذه ها منافق للناس وموضع يرققه موضع يرققه فإذا أتى من أتي من قبل القاصعة ضرب النافق برأسه فانتفق خرج سلحان بهذا لطيف هذا والدماء بتشديد الميم إحدى جحره التي يخرج من التراب أو يخرج من التراب أيضا شوف يعني كم جحر عند هذا يعرف ويجمعه يعني يخرج منه التراب ويجمعه والسابياء المشيمة التي تخرج مع الولد عندما يولد المولود جلده هناك الاستراباد يقول جلدة تخرج مع ماذا مع الولد حين الولادة ودوام تجميد دوام أصله دوام أدغم الميم ماذا في الميم دوام لا خطأ دوامه طيب لا يعني بعد كلمات تكون إذا جاءت مفردة ماذا تكون تقول مرة لا يعني قبلها أيضا مرفوعة قبلها كلمات ماذا مرفوعة بل وثواب أصله ثوابي وعلة إعلال قاضٍ يعني على القاضي أو نقول مو على القاضي جواري جواري حذفت الياء وعوض عنها ماذا بالثاني الاستراباري يقول أعلى على الجواري ظاهر يعني حذفت الياء وعوض عنها ماذا بالتنوين لأنه ثوابي ما في تنوين تنوين ما في فقط ضمة إذا نحذف الحركة بعد ما في التقى ساكنين لكن نحذف كل الحرف مع حركته ونعوضه ماذا بالتنوين نعم قبل مناقش يعني يمكن الواحد يناقش يعني بل حتى ممكن على القاضي يريد يقول يعني المهم انه الياء حذفت ونون فقط مجرد انه حذف الحذف حذف العله وصفته يعني من هذا الباب وصفته مذكر او مؤنث الان ما قلنا الايه مذكر او مؤنث الصفه اذا مذكر او مؤنث أيضا يعني المذكر له جموع، المؤنث ماذا؟ الصفة المذكر له جموع والصفة المؤنث لها جموع. خلاص المذكر هو جاهل، هذا يجمع على جهل، مو جهل، جهل بتسجيل الهاء، وجهال بتسجيل الهاء، فعل وفعال، بلي يعني الهاء مشددة يقينا اخواني. وجاهل فاعل، هذا يجمع على ماذا؟ على جهل وجهال غالبا. وفعل فاسق، جلكم الله فاسق، فسق على ماذا؟ على وزنه فعل، فسق كثيرا، هذا يجمع على وزن فعل. ها يستعمل لكن ماذا؟ لأنه فصيح ولا لا نفهم منه أنه لا جهل وجهال، جهل ماته فسق بني. لكن إحنا متعارف في المحاورات نقول جهله، ولكن على هنا استعمال جهله هل استعمال صحيح؟ كل واحد يروح يحقق يعني تحقيق جو الكتب المطولة، هل تجمع جهل يجمع على جهله؟ الظاهر من كلامي ما يجمع على جهله، جهل وجهال. نعم دليل ممكن، ممكن اي بل ما نقول غالبا، وممكن من غير القالب يجمع على فعله بل، ولكن فساق ما يجمع على فساق ولا فساق، نقول ماذا؟ هذا الجمع. كثيرا نقول فيه ماذا؟ على وزن فعله، فاسق فسق، جاهل جهل وجهال، ممكن يأتي على جهله فعاله، لكن قليل الاستعمال. أنا أقول له ممكن يعني وقت يكون واحد راجع كتب اللغة يشوف مثلا صحاح اللغة الجوهرية راجع. وعلى قضاة ودعاة في المعتل لله، أخواني قاض في قضية، داع دعوة، بعدين الواو والالف، الواو والياء ما تقلبوا الفا تصير قضاة دعاة، معلوم ولا لا؟ فعلاء جمعوا فعلاء اخواني، ضم الاول فعلاء، ضم الفاء فتح العين فعلاء وفتح اللام وتاء، فعلاء قضايا، قاض قضايا مو قاض يا اخواني، ما تن اللام يائي في قضايا، داع دعوى ولنا نواوي والواو قلبت يا انسان، داعيون داعون اصله فالداعيون، رام ومايا صح. بعدين حذف الواو كان او ياء لتحرك وانفتح ما قبله يقلبه الفا، نقول قضاة دعاة رماة وهكذا. وعلى قضاة ودعاة في المعتل اللام واصله قضايا كما هو يقول، ودعوى على وزن فعلى بضم الفاء وفتح العين واللام، قلبت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. فالقاعدة الإعلالية الواو والياء إذا تحركت أو انفتح ما قبلهما يقلبان ألفا. كم جمع الأنصار؟ فأربعة لفاعل، لفاعل المذكر فعل فعال فعل فعل، لحد الآن أربعة. بعد وعلى بذل فعل يعني بازل، بذل مفعله ماذا يكون؟ بازل للبعير الذي شق نابه ذكرا كان أو أنثى، يعني فإذا بازل يطلع المذكر والمؤنث، وذلك في السنة التاسعة وربما بذل في الثامنة، بلي في الثامنة نقول، في الثامنة نقول ماذا البازل، فجمعه بذل. وشعراء جمع ماذا؟ شاعر فاعل، وصحباء صاحب، وتجار مو تجار، مو تجار تجار تاجر، وقعود يعني يقول تجار بكسر التاء وتخفيف الجيم مو الميم، ما عندنا ميم، عندنا ميم لو جيم جيم وتخفيف الجيم، وقعود بالقاف قعود. كم جمع فعل؟ فعل فعال فعل فعل فعل فعلاء فعال وفعول ثمانية، ثمان جموع لفاعل. يعني يقول جاء فواعل، فوارس مثل فارس فوارس، يقول هذا شاذ، هذا شاذ. المذكر ما يأتي على وزن الفواعل، المؤنث يأتي على وزن الفواعل. كما مثلا ضاربة نقول ضوارب، ضاربة ضوارب. فارس ما نقول ما يأتي على فوارس، شاذ هذا. جاء في النصوص الصحيح شاذ يعني قليل، أو لا نقول شاذ خلاف القياس. وإن كان مستعمل، وإن كان مستعمل ولكن خلاف القاعدة والقياس. قليل يعني ألفاظ قليل، كم لفظ يذكر الآن؟ ثلاث ألفاظ يذكر الظاهر، هذا جاءت على وزن الفواعل وخلاف القاعدة. وتنا أبو الفضل فوارس نكفة، سيد الحلي سيد جعفر الحلي رحمه الله عليه في قصيدة هذه الأسماء، وجه الصباح علي ليل مظلم، إذا يجوز يقول عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، قلب اليمين على الشمال وقف في الأوساط إلى آخره. يقول وثنى أبو الفضل الفوارس نكفا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما شغلوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. جدا رائع الشعر يعني عظيم. وبطل تورث من أبي شجاعة، فيها أنوف بن الضلالة استوغم. إن أشادي وتنى أبو الفضل الفوارس، فوارس جمع ثالث نتفا. وأما نحو فارس، أما نحو فوارس عفوا، وأما نحو فوارس فشاذ، قرأت نحو فوارس لأنه مثل الجموع يمنع من الصرف فشاذ. لماذا شاذ؟ يقول لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة، جمع فاعلة مؤنث التاء، مثل ضاربة فوا وضوارب وضواربة، أو جمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث يعني خاص بالمؤنث مثل حائض نقول حوائض، نحو حائض حائض حائض نقول الياء تقلب صحيح أصلها لكن تقلب ماذا؟ همزة. حائض وحوائض. أو كان لغير الآدميين يعني لهم مذكر، لهم يعني مذكر لهم مؤنث لكن لغير الآدميين لما لا يعقل، لما لا يعقل بل نعم مؤنث لا ممكن مؤنث حقيقي، مؤنث حقيقي لكن لما لا يعقل بل. أو كان لغير الآدميين مثل جمل بازل، بازلة بازل وبازلة صح، أو مثلا بازل يطلق على المذكر والمؤنث ونقول جمال بوازل، بازل مذكر وطبعا يطلق على المؤنث، وحيث أنه يطلق على المؤنث نقول جمال بوازل، جمال بوازل. والجمال ماذا؟ مذكر. الناقة مؤنث مقومه مثل معاوية لو سألت عكي الشخصان ما كان يميز من الناقة من الجمل. يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام أنا حارب هيك رجال يعني ما يميزون الناقة من الجمل، ما يميزون. وإذا كان ما يميز الناقة من الجمل بعد هذا شو المال اللي يروح مثل هذا الآن الذي يفجرون يسجرون، وعلى كل حال يقتلون بالشيعة، يجي يربط الحزام كذا ويجي بين المؤمنين الزائرين ويفجر، هذا كيف ما يعني ما عنده عقل يعني. أو كان طبعا احنا غير استشهادها عندنا استشهاد أن هذول الجماعة، على كل حال هذا بحث آخر يعني كله اللهم اهدنا. أو كان لغير العدم مثل جمل، جمل بازل وجمال بوازل، فأما مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس وهوالك ونواكس ثلاثة فقط، ثلاثة من الكلمات فوارس هوالك ونواكس. يجي كلمة كلمة يبين كيف. فأما فوارس فلأنه شيء لا يكون في المؤنث، فإنه شيء لا يكون في المؤنث صح، فبعد بهذا عن الصفة فوارث فقط للمؤنث يعني. فارس أكون في المذكر لا يكون في المؤنث، كما أن حائض لا يكون في المذكر، فقط ماذا فيه؟ مؤنث يعني مقابل. فأما فوارث لأنه شيء لا يكون في المؤنث فبعد بهذا عن الصفة، فبعيد عن الصفة، لأن الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء من خواص الصفات فهو كالاسم. لاحظوا إخواني الفرق بين المذكر والمؤنث هذا خاص بالصفة، ضارب ضاربة، عالم عالمة. فالاسم لا يفرق بينه وبين مذكره بالتاء، فحيث أنه لا يفرق بين فارس لا يفرق بينه وبين مؤنثه بالتاء، فصار ماذا؟ كالاسم، شبيه بالاسم، فأعطي حكم الاسم، فلم يجمع يعني حسب الأصل، حسب أصله في الجمعة التي مرت خرج عن أصله، جمع على فوارس، جمع على فوارس كذا توجيهات هذه. اسم فاعل ما جاء على وزن فعال كذا، جاء على وزن ماذا؟ خرج عن القاعدة. يقول فأما فوارس فلأنه شيء اسم لا يكون في المؤنث فبعد بهذا عن الصفة، صار بعيد عن الصفة، يعني ممكن موصف الصفة لكن بعيد، صار شبيه بالاسم. لماذا؟ لأن الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، يعني بسبب التاء، هذا من خواص الصفات لا الأسماء، فهو كالاسم هذا، يعني كيف صار كالاسم؟ فرق بينه وبين المؤنث لا بالتاء، فماذا؟ لم يجمع حسب القواعد التي ذكرت للصفة المذكر، خرج عن قاعدة، بل جمع على وزن ماذا؟ على فوائد، هذا بالنسبة لفوائد. ويقال هالك في الهوالك، مثل هذا هالك في الهوالك، صار ماذا؟ صار مثل، فجرى على الأصل لأنه يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها، هكذا يوجد، يعني خرج عن القاعدة لأنه صار مثلا موصفة. يعني الاستراباري ناقش هنا يقول من قال هوالك جمع هالك؟ هوالك لعله جمع هالك، جماعة هالك، جماعة هالك، يعني يجعلها صفة لجماعة، إذا جمعنا صفة لجماعة تصير جماعة هالك، جماعة تصير ماذا جمعه؟ هوالك على الأصل، لكن ماذا جاء على الأصل؟ مثل ضاربة ضوارف، يوجد هذا التوجيه، لا ما يقول أنه مثلا لأنه يقال في الهالك وفي الهوالك مثل، يعني هذا في الأمثال، لا يقول هوالك جمع هالك لأننا نقول جماعة هالكة، فجمع ماذا يكون حسب الأصل؟ هوائل هوالك. وأما نواكس، جمع ناكس بعد هذا، يقول فقد جاء في ضرورة الشعر، على ضرورة ماذا؟ ضرورة شعرية. قال الفرزدق وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. وثنى أبو الفضل الفوارس، لا هناك نكث، يقول نكث حسب الأصل، لا هنا يقول نواكس في الشعر، سيد الحلي يقول وثنى أبو الفضل الفوارس نكثا على جاء على فعل جهل، يعني نعرف من البيتين من الشعرين، يعني ناكس جاء على نكث وجاء على ماذا؟ نواكس للضرر الشعرية، ولكن الأصل ماذا؟ الأصل ماذا يأتي على وضع أوزن فعل. والناكس المطأطئ رأسه، هذا بالنسبة إلى المذكر. الآن قواعد ماذا؟ المذكر يجي المؤنث، والمؤنث نحو نائمة على نوائم، ضارب ضوارب، صح ولا لا؟ ونوم فعل، يعني جاء على وزن فواعل وفعل، وكذلك حوائض وحيض فعل، مما له مذكر مما لا مذكر له، حوائض حوائض وحيض جمع حائض، جمع حائض مو فاعلة، فاعل، لكن لا بأس هذا فاعل لأنه خاص بالمؤنث مما لا مذكر له، مما لا مذكر له، فلم يفرق لذلك بالتاء، يعني ما جاءوا فرقوا بين المذكر والمؤنث بذلك لأنه خاص بالمؤنث لا مذكر له، يعني لا يطلق على المذكر، لا يطلق على المذكر. ومن خلاص هذا المزيد الذي يكون زائد في المرتبة الثانية، تلاحظون اخوان الزائد في المرتبة الثانية والزائد ألف مد ومدته ألف، مدته ألف على وزن فاعل، فاعل أو فاعلة أو فاعلة، فاعل فاعلة فاعلة، ثلاثة فاعل يعني فاعل فاعلة وفاعلة جمع بهذا الشكل. يجي المزيد فيه أيضا الثلاثي المزيد فيه لكن الزائد في المرتبة الرابعة، يعني الزائد يأتي بعد اللام فاء عين لام والزائد بعدها اللام. شنو؟ يعني هو ثلاثي مزيد فيه، أصله ثلاثي يعني حروف الأصلية ثلاثة، بعد المزيد فيه إما في المرتبة الثانية زائد مثل الفاعل أو في المرتبة الثالثة مثل رسالة كتيبة عجوز، في المرتبة الثالثة الزائد حرف مد. الآن أيضا ثلاثي مزيد فيه ولكن الزائد بالمرتبة الرابعة، لأن يعني قلنا إحنا هذا جمع التكثير يأتي إما من الثلاثي، لأن يعني المفرد هو ما ثلاثي وإما رباع وإما خماسي، الثلاثي يكون مجلد أو مزيد فيه، الرباع فقط مجلد. ما هو ما كانوا في أول البحث هنا. لا لا لا الثلاثي منها يعني المفرد منها. مفردها ثلاثة. إذا مدته ألف ما كانت مدته ألف في المرتبة الثانية ثلاثة مفرده فاعل فاعلة وفاعلة. فاعل وين ما عدنا ما ذكرنا يعني. ما عدنا كسب. لا هو جمع هذا. فسق جمع مفرده ماذا يكون؟ فاسق فاعل. يعني نقصد المفرد ثلاثة. الجمهور كثير خوب. يعني هذه الجمعة التي ذكرناها مفردها إما فاعل وإما فاعلة وإما فاعلة. هذه نقصد. أنا الآن ننتقل إلى الثلاثة المزيد فيه الذي تكون زيادة فيه في المرتبة الرابعة، أو ألف تكون ألف مقصورة أو ألف ممدودة. هذا على قسمين، إما ألف مقصورة وإما ألف ماذا؟ ممدودة. لاحظوا. ومن المزيد فيه أول ومن المزيد في آخره المؤنث بألف رابعة، بألف في المرتبة الرابعة، يعني ألف في المرتبة الرابعة، وهذا لا يكون مذكر يكون مؤنث، يكون ماذا؟ مؤنث، لأن ألف المقصورة ألف الممدودة علامة التأنيث. وذلك أصناف. أما نحو أنثى مما ألفه مقصورة، ألف مقصورة آخر مو ممدودة، منها منها نعرف أنه مما ألفه مقصورة، نعرف أن الألف إما تكون مقصورة وما تكون ماذا؟ ممدودة. مما ألفه مقصورة وهو اسم لا صفة، هذا إما يكون صفة ما يكون اسما وما يكون صفة، يعني الذي آخره ألف هذه الألف إما مقصورة وإما ممدودة وإما صفة، إما اسم وإما صفة. وأما نحو أنثى مما ألفه مقصورة وهو اسم فيجوز جمع على إناث فعال، أنثى إناث فعال. ونحو صحراء أيضا اسم، هذا صحراء ألف ماذا؟ ألف ألف ممدودة، ألف ممدودة، صاد وحاء وراء حروف أصلية ألف ممدودة، يعني عندنا ألف ممدودة وآخره همزة. ونحو صحراء مما هو اسم أيضا ولكن ألفه ممدودة، على صحارى وقد يكون على صحاري، حتى يبين كيف صحارى وكيف صحاري، فعالى أو فعالي، الأصل يكون على ماذا؟ على وزن فعالى، لكن قد يأتي على ماذا؟ على وزن فعالي والياء مشددة، فعالي فحارة مو مشددة فحارة فعالة، لكن فحاري الياء ماذا؟ مشددة، يعني الألف تقلب ياء ياء لأنه هكذا يوجهون فعا بعد الألف فعالي، بعد الألف قاعدة تكون يكون الحرف مكسور مثل مساجد مصابيح، هذا في منتهى الجموع إذا تلاحظون إخواني، فإحنا قلنا منتهى الجموع ما كان بعد ألف حرف متحركا أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، لكن بعد الألف الحرف المباشر بعد الألف يكون مكسورا، مساجد مصابيح تلاحظون مكسور ما كانت حركته في المفرد، لكن في الجمع تكسر مكسور تكون بعد الألف تكون مكسورة. هذا صحراء صحاري لأنه منتهى الجموع بعد الألف حرفان ثلاثة أحرف صح تكون الراء ماذا مكسورة، ولكثرة الراء لاحظوا وحيث أن الراء مكسورة الألف تكون تقلب ياء مناسبة الكسرة، والهمزة إذا تقلب ياء وتتغم الياء في الياء نقول صحاري، نقول فيه ماذا؟ صحاري. لكن لماذا نقول صحارة؟ يقول يقع فيه حد، لاحظ العبارة لاحظ أخواني هنا في دقة شوف لا. ونحو صحراء مما هو اسم أيضا ولكن ألف ممدودة على صحارة فعالة، قال الجوهري أصله صحاري في التشديد بسم الياء وكسر الراء مو فتح الراء، كسر الراء وتشديد الياء التشديد. وقد جاء ذلك في الشعر يعني على الأصل، جاء الأصل في الشعر، لأنك إذا جمعت نحو صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألفا، هذا ألف الجمع صحاري، أدخلت بين الحاء والراء ألف الجمع في هذه الأدغة كلها لازم تأتي ألف الجمع، وكسرت الراء لا تكسر، وكسرت الراء كما يكسر ما بعد ألف الجمع، ألف الجمع تكسر يعني في منتهى الجمع كلا ألف الجمع بعد ألف الجمع ماذا الحرف ماذا يكسر، كما يكسر ما بعد ألف الجمع في كل موضع، مو فقط في هذا المثال في كل موضع بعد ألف الجمع ماذا يكون مكسورا، نحو مساجد وجعافر مصابيح مثلا قناديل هكذا، فينقلب الألف الأولى الأولى فينقلب الألف الأولى تنقلب الألف الأولى مو هذا الأول مؤنث مؤنث مجاز اعتبره، يمكن أن نقول أنه مجازي يمكن أن نقول سينقلب، لا لو نقول ماذا فتنقلب الألف الأولى التي بعد الراء ماذا تنقلب؟ تنقلب ياء لمناسبة الكسرة، الألف قبلها كسرة ساكنة بعد الألف تقلب ياء يعني حتى لا يحصل ثقل بالكسرة التي قبلها، وينقلب الألف الثانية يعني تنقلب الألف الثانية، الألف الثانية إخواني عبارة عن الهمزة اعتبرها ألف مو الألف الممدودة، ألف وبعدها همزة، هذه الهمزة إذن سماها ماذا؟ ألف، وتنقلب الألف الثانية التي للتأنيث، هذه الألف الثانية للتأنيث أيضا ماذا؟ التأنيث أيضا ياء يعني. أيضا تقلبوا ياء يعني. أيضا لا شوف الألف زائدة الهمزة للتأنيث في الممدود إخواني، الألف زائدة لكن همزة قد تكون للتأنيث قد تكون أصلية قد تكون إلحاقية، هذا مثلا قراء الألف زائدة والهمزة أصلية من قراء، حمراء الهمزة ماذا زائدة للتأنيث، زهراء كذلك، صحراء كذلك، حبار مثلا عندنا حبارة لا مثال آخر مثلا مو على بالي إلحاق، الألف زائدة الهمزة تدل على ماذا الأصلية أو للتأنيث أو الإلحاق، لذا قال الألف زائدة لكن يعبرون عنها ألف ممدودة يقول علامة التأنيث. ما هي علامة التأنيث؟ الألف الممدودة، لكن ليس على إطلاقه هذا، لا، الألف الهمزة التي بعدها تكون التأنيث، لكن هذه الهمزة تقتلن بالألف الزائدة. الهمزة بدها الألف زائدة. بعض الأحزاب أحضر من الشارع يحدث من؟ الهمزة كلهم هي أخذت بهذا المرض أنه موجود في الأخير. لا لا شيخنا، لاحظوا الألف زائدة أصل قانون المدراجة، قانون ماذا قرأنا أو يأتي إن شاء الله أو من المدام إذا قرأنا قرأنا إذا ما قرأنا يأتي أنه الألف، الألف هذه في الألف الممدودة، الاسم الممدود كله نقول اسم الممدود، الألف يقينا لا بد أن تكون زائدة، يعني متى يكون ممدود بسبقه أن تكون ألف زائدة. الهمزة على أنواع، قد تكون زائدة قد لا تكون زائدة، قد تكون زائدة قد تكون أصلية قد تكون منقلبة، قد تكون منقلبة حتى السماء من المنقلبة من الواو من السمو، نقول أصول سماو قلبت الواو ماذا همزة، ولكن الألف ماذا زائدة. الألف ليست التأنيث، الهمزة للتأنيث، الهمزة للتأنيث. راجع الشعر راجعون يعني الألف حتما زائدة، الهمزة تكون للتأنيث، وينقلب الألف الثانية التي للتأنيث. صراحة يقول هو وكلامه صحيح جدا دقيق هذا، التي للتأنيث أيضا يا أن ألف الأول عبر ماذا عنها ألف، لكن ألف زائدة تكون بلي. لا لا مو هيئة الجمع، لا في المفرد بلي، لكن همزة هذه الزائدة التي للتأنيث تقترن ماذا؟ تقترن بالألف، الألف الزائدة، وتنقلب الألف الثانية التي للتأنيث أيضا يا أنس، فيدغم يعني تدغم الياء ماذا؟ بالياء، الأول ساكنة، الياء الأولى ماذا؟ ساكنة، والياء الثانية متحركة، تدغم الساكنة في المتحركة. ثم حذفوا هذه الصفات ماذا؟ صارت صحاري، عندما أدغمنا صار ماذا؟ صارت صحاري، مثال واضح صحاري. ثم كيف صار صحاري؟ ثم حذفوا الياء الأولى، الياء الأولى التي هي ساكنة حذفوها، وأبدل من الثانية ألفان. كيف أبدل من الثانية؟ لأنه أبدلوا كسرة الراء فتحة، عندما أبدلوا كسرة الراء أبدلوها فتحة صحارية. الياء الثانية تقلب ماذا؟ ألفا، فصار صحارة. وأبدل من الثانية ألفا، طبعا أبدل من الثانية ألفا بعد إبدال الكسرة فتحة، بعد إبدال الكسرة فتحة أبدل ماذا؟ الياء الثانية أبدلوها ألفا. هو الذي يقول فقالوا صحارة بفتح الراء، يعني فتحوا الراء، وأبدل الياء ماذا؟ أبدل الياء الثانية بعد حذف الياء الأولى، الياء الأولى حذفوها، الثانية أبدلوها ألفا بعد فتح الراء. لماذا عملوا كذلك؟ لتسلم الألف من الحذف عند التنوين. يعني شنو؟ في صحار إذا أثبتنا الياء مو صحاري، إذا نخلي الياء ثابتة والراء ماذا مكسورة، يصير مثل جواري جواري، صح؟ نحذف الياء ونعوض عنها التنوين. هنا أيضا إذا أثبتنا الياء خلينا الياء على حالها والكسرة على حالها، في صحاري صحاري عندها تحذف الياء ونعوض عنها التنوين. هو يقول عند التنوين، ما عند التنوين هنا يعني، مو عند التنوين لأنه منتهى الجموع ما ينون، تنوين حوار في الجوار. التأنيث بني بني ما نبي نحذف، أحسنتم، إحنا ما نبي نحذف الياء، بقي الياء نقلبها ألف حتى تدل على ماذا؟ على التأنيث، لأن هذه دال مقلوبة عن الهمزة والهمزة على همزة التأنيث، إذا حذفنا ما يبقى دال على التأنيث. وإنما فعلوا ذلك ليفرق بين الياء المنقلبة عن الألف للتأنيث وبين الياء المنقلبة من الألف التي ليست للتأنيث، جواري وامثال ذلك ليست للتأنيث، بل نحو أو مثلا نحو ألف مغمى مرمى ومعزى، إذا قالوا مرمى ومغازى، هذه مرامي مو مرامي، هذا خطأ. نقول مرامي إذا مر علينا مرمى مرامي، يهدمون الياء لأن ليست منقلبة عن ألف للتأنيث، الألف ليست للتأنيث، مرمى مذكر صح، هذا المرامة فأني خطأها. إذا قالوا مرام من ومغازن دليل، وبعض العرب لا يحذف الياء الأولى ولكن يحذف الثانية فيقول صحاري بكسر ذا وهذه صحار كما تقول هذه جواري، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.